سبحان الله النور وهاج وجميل الصورة من غير تاج ورسول الله بيطير في السماء بيقابل ربه في المعراج سبحان الله النور وهاج وجميل الصورة من غير تاج ورسول الله بيطير في السماء بيقابل ربه في المعراج الله الله الله الله